فورتنايت الى بابا جي بابا جي بابا جي الى اكس بوكس سيريس اكس بابا جي بابا جي الى بلاستيشن 5 بلاستيشن 5 بلاستيشن 5 الى لوجيتك لوجيتك لوجيتك الى هايبر اكس اكس اكس اكس هايبر اكس اكس اكس اكس هايبر اكس اكس اكس اكس الى جراند ريف دور ديني جراند ريف دور ديني